بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أن أطلق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب إبراهيم ومن كريم إسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وندعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوباء خيرا لنا. عندما تدور الفتن لابد من بصيرة في مواضع الأخبار. ربنا يحب البصر النازل عند حلول الشبهات، والعقل الكامل عند حلول الشهوات. وما نحن بالذين نصادم المشاعر الإيمانية، وإلك الغيرة إلى من كنت محارم الله تبارك وتعالى غير محمود. لابد منه أن نستخدم الإنسان لدين الله تبارك وتعالى. هذا هو شأن رسولك صلوات الله وسلامه عليه: ما مسكتم من رعى ولا خادم ولا دابة إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله لم يكن لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. وربنا يغار، والمؤمن أيضا يغار، وغيرة المؤمن لله تبارك وتعالى أن تنتهك محارمه. وكذلك المؤمن الذي يحب بالله ويبغض في الله ويدور مع إسلامه حيث دار، يسعى جاهدا في تحقيق محبة الله تبارك وتعالى ومرضاته. دينه هو أغلى ما يملك، هو أغلى ما يملك، والنفس في سبيل الله هو أسمى أمانية، بمعنى أنه ما يبيح دينه بثمن بخس، ما يساوم ولا يثابر على معاني إسلامه ودينه أبدا، ينتصر لدين الله تبارك وتعالى ما وسع الأمر. وفي حديث عبادة بن الصامت رضوان الله عليه يقول: لا يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لوم تلام. فهذا هو شأن المسلم، هذا شأن المسلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعلى المعروف الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأحط بركات المنكر الكفر بخالق الأرض والسماوات. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد لا نستطيع تغيير المنكر لا باليد ولا باللسان، ويبقى القلب. وإذا ما وصل الإنسان لهذه المرحلة عليه أن يحب المعروف من كل قلبه، ويتمنى أنه الناس كل الناس يفعله، ويبغض المنكر من كل قلبه أيضا، ويتمنى أنه الناس كل الناس تركوه. وهذه مرحلة يعني لا يصح أن نتخلى عنها كمسلمين. وبذلك المشاعر الإيمانية والحماسة وحب دين الله تبارك وتعالى والغضب إذا من تركت محارم الله تبارك وتعالى، هذا دين مكان فيه لله جل وعلا. لذلك أيضا كان من دعاء المؤمنين: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا. المؤمن يحب لله تبارك وتعالى ولنبيه ولدين الله جل وعلا. والحكومات بعضها أبلغ من بعض، بعضها أبلغ من بعض. ولذلك إذا ما انتهكت الحرمات لابد من إظهار لشعائر الدين، وهذا الإظهار متأكد يتأكد أكثر وأكثر، خصوصا إذا ما انتهكت الحرمات، مع علمنا أن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه، كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لابنه. وكان قد علم ابن عمر أن أباه بعدما طعن لن يستخلف أحدا، فضاق صدره وبات مغموما ومهموما لهذا الأمر. يقول: حتى أصبحت فدخلت عليه فصدر من ذي السؤال عن أحوال الناس فأجبته، ثم قلت له رأيت لو كان عندك راعي له غنم تركها وارتحل أترى أنه قد ضيع هذه الغنمات؟ يقول فأطرق ساعة يفكر ثم رفع رأسه ثم رفع رأسه وكأن الأرض وإنه برازه أدرك ما يرمي إليه ابنه فقال إن أنا استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف وإن أنا لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن الله يحفظ دينه وإن الله حتى وإن تخلى عليه عنه أهل الأرض حتى وإن تصنع على عقلنا القهقرة فرطنا في إبلاغ الرسالة وتأدية الأمانة وما يعلم جنود ربك إلا إن الله يحفظ دينه الأمر تصل إلى منتهى بعز عزيز أو بذل ذليل ولابد وأن يتحقق الوعد الصادق ويستلف فقيت النفوس بهذا ولكن يبقى الكلام لا يهجب علينا كيف نغرب ساحتنا على الأقل كحماسة إيمانية تغيرة إذا من تركت المحارم الحرص على الإنسان لله ولرسول الله كل ذلك متأكد كما ذكرنا وإطفاء هذه الجذوة الإيمانية صورة من صور الإجرام صور ما يسع إنسانا أن يطفئ المعاني الإيمانية في حس البلاد والعباد كما ذكرنا لابد من شرط على طاعة الله ولابد من تحريك القلوب بدين الله تبارك وتعالى فنحن الذي يغير ولا يبدل لا في عسره ولا في يسره ولا في منشطه ومكرهه وإلا فالأداء بيد الله تبارك وتعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وهذا هو الذي جعل علماء الأمة المعتدلين يضعون بكلمة الحق في كل آن وحين إما تستقرئ قصة سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي قصة أبي حازم مع سليمان بن عبد الملك هذا هو شأنه هذا هو شأنهم ولهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة نزل قوله سبحانه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي فليس لنا أن نغير وليس لنا أن نبدل ولحال الإنسان يستعير موقف الإمام أحمد رحمة الله عليه في محنته عندما اجتمع الناس يطلبون ما سيقوله وكان قد فتن في محنة خلق القرآن هذه التي تعلمونها وأتى تلميذ أبو سعيد يقول له يا إمام قلها سواتك الحاكم وقل هذه الكلمة حتى تسلم وتنجي نفسك فقال له الإمام انظر من الشرفة فنظر فهذا الخلق قد اجتمعوا وكلهم يريد أن يكتب ما سيقوله الإمام فرجع يصل له المشهد فقال له الإمام أحمد ما يكون لي أن أنجو بنفسي وأضل هؤلاء فتأييم يدان به لله تبارك وتعالى وشمولية النظرة مطلوبة سعة الأفق مطلوبة وإلا بأن تسلم نفسك في الدنيا كيف تكون النجاة غدا بين يدي الله تبارك وتعالى والأمر إما جنة وإما نار فالتخيير والتبديل مفروض تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا شأن من عابهم ربنا تبارك وتعالى قال اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك لما دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ هذه الآية قال ما عبدناه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتكم إياه فتلك عبادتكم إياه فتلك إذا ما تعلق الأمر بمفهوم الولاء والبراء وأوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتوله منكم فإنه منه تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك فيه مكان حتى ولو كان أبا لا تتخذ آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان كنت محبا لله لا يمكن أن تحب من يكفر بالله جل وعلا أو يعادي دين الله تبارك وتعالى. هذه المعاني الإيمانية لابد من استيعابها، ولابد أيضا من استيعاب أن دين الحق باق وأن المستقبل للإسلام. وما الصحوة الرمضانية إن صح التعبير التي نعيشها الآن إلا شاهد من هذا الشواهد إقبال الأمة على دين ربها في مساجد تمتلئ، وليس المساجد فقط بل الشوارع حول المساجد تمتلئ بصلاة التراويح ظواهر تكون مستجدة على هذه الأمة، حيث الكل على تلاوة القرآن، التدين المتميز عند الرجال وعند النساء والكبار والصغار، الشفافية التي تنتبه النفوس والكل يسأل عن الحلال وعن الحرام ونحو ذلك. هذه بلا شك صحوة إيمانية ليست خطيرة على هذا المسجد أو هذه البقعة أو على مدينة الإسكندرية، لا أبدا أبدا. هذه إشارة عظيمة القدر بين يدي حدث فخم والمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها، كما أخبر الصادق المصدوق أخبر بفتحة رومية عاصمة إيطاليا اليوم في حديث عبد الله بن عمرو، قال لما سئل القسطنطينية تفتح أولا أم رومية، قال القسطنطينية تفتح أولا. فتح بعد 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء وستفتح رومية، هذا هو الوحي الصادق، هذا خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ذهبت الإسلام إلى روما، أي والله وعد ما يتخلف، هذا الوعد ما يتخلف، ولا يلزم أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم. وما الإرهاص الذي نعيشه إلا مقدمة بين هذا الحدث الضخم، بمعنى أن المسألة لا تستحق أبدا يأسا ولا قنوطا ولا تحبيطا لمشاعر الإيمان مثلا في النفوس، لا أبدا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والإسلام يعلو ولا يعلو البشائر والمقدمات كثيرة وعديدة، هذا فضل الله تبارك وتعالى. فأنت قد تتابع وتعبد الدنيا بدين ربها وقد لسنا ثمرة محسوسة، تتواصل وتتابع وتستمر يعني حتى الممات، ولكن فما بالك إذا كانت ثمرة على نحو الذي تشاهدون، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكأنه بشارة بين يدي هذا الأمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أمته، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبالتالي عداء يهودي أو حتى نصراني أو نحو ذلك لدين الله مستوعب مستوعب، ولا ينبئك مثل خبير. وكل إنسان ملحد شيوعي وطني قومي كل يعمل لدعوته، والكل يعمل على شاكلته، وكل إناء بما فيه ينضح. الكل يريد أن يخدم دعوته، أن يخدم دعوته. ولو استقرأنا السنن الشرعية والسنن الكونية لعلمنا أن التدافع ماضي، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الكبير. فالتدفع ماضي بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، هذا التدفع سنة ماضية في الخلق لابد من استيعابها ولابد أيضا من استقرائها. وربنا لا يصلح عمل المسلمين ولا يضيع أجر المسلمين، والعاقبة للمتقين. وكما ذكرنا المستقبل لدين الله تبارك وتعالى، هذه السنة الشرعية والسنة الكونية من حولنا تدلك على ذلك، تدلك تتطابق مع السنن الشرعية. أنت عندما تقرأ وتطالع تجد أثر الدمار والله الحمد والمنة على البعض إن كان يريد خدمة دعوته حتى ولو بالبسط، ما يزداد بذلك من الله إلا بعده وعواره وبواره واضح وبين. وإلا فالنصرانية هذه ما هي إلا نوع من الاتباع ونوع من الانحراف عن منهج الأنبياء والمرسلين، انحراف عن منهج عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإلا فلو آمنوا بنبي الله عيسى مسلمون وجوههم لله متابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الذي أرسلت به إلا كان من أصحابنا أكثر من 150 بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبه. فلو كانوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل، لو كانوا يؤمنون بموسى وعيسى لتابعوا نبينا صلى الله وسلامه عليه. فإذا ما كفروا به وإذا لم يسلموا وجوههم لله دل ذلك على عدم إيمانهم بأنبيائهم وعدم رجوعهم لكتبهم التي بين أيديهم. لما تنظر حتى في صور وإلى المسائل كبيرة عديدة، لما تنظر حتى في ما هو بأيديهم الآن، هذه دعوات مستوردة تقول ودعوات مأخوذة من الغير، أقرب بين عقيدة النصارى في بوزة أو عقيدة النصارى في عيسى وعقيدة اليهود في بوزة. ولذلك يقول سبحانه الله أون قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. انظر وإن كان قال لهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنا الله أو أنا ابن الله أو أنا ثالث ثلاثة، هل قال لهم مثلا أن يتوجهوا بالعبادة الغيب؟ أبدا. ولذلك لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويقال له أأنت كنت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يقول سبحانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فتبرأ صلوات الله وسلامه عليه من هذه المقالات المنحرفة والمعوجة التي خرجوا بها، الذي خرجوا بها هجوا شبه كثيرة جدا بين عقيدة النصارى في عيسى وعقيدة اليهود في بوذا وعقيدة اليهود في كريشنا، لأنها عقيدة كما ذكرنا مأخوذة ممن سبق ممن تقدمهم. فعلى كل إنسان أن يفتش ويبحث عن أصل وعن جزء دينه، وإن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولله الحمد والمنة ربنا امتن علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والإسلام محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فلان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلان انتقص كل ذلك، فننظر كيف يكون التصرف حيالة. ولكن الإسلام سالم عن كل معارضة، بل ابن المبارك رحمة الله عليه لما سئل عن الحديث الموضوع قال تعيش لها الجهابذة. فربنا تبارك وتعالى حفظ لنا الكتاب والسنة، وحفظ لنا أيضا من يقوم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد هذه الأمة شبابها. والصحوة الإيمانية التي نعيشها والصحوة الرمضانية هذه كما ذكرنا بشريات لا تدعو أبدا ليأس ولا لقنوط، ولا تدعو أيضا لنوع من الانفلات. ربنا تبارك وتعالى أمر بالعدل، والعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمحتاجين لعدل وإنصاف حتى مع الخصوم، حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء. ذهب عبد الله بن رواحة يخرص نخل يهود خيبر فأراد رشوته، فقال يا عباد الله تعلمونني السحت، فوالله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عداتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني الحب إياه ولا بغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. فهو يبغضهم وبغضهم دين يدان به لله تبارك وتعالى، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تألونكم خبال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولكن هل معنى البغض أن ندور أن نتعذب أن نظلم أن تكون حماسة منفردة؟ لابد من عدل واعتدال. وقد تعلمنا من دين الله تبارك وتعالى معنى التثبت، معنى التثبت، أن لا نقبل خبرا إلا برواية عدل ضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمحتاجين نوع من التشهد، محتاجين لعقل، محتاجين. وإذا سجل العلماء إذا ما عرضت المسألة يقولون حدث كذا، هل هذا حدث؟ لابد من تحقق، لابد من تدبر، وإلا فأن تدور في حكمك على الأشياء. ولذلك محتاجين أيضا لنظرة، نظرة التثبت تتعلق بالتفريق بين الحكم وبين الفتوى، وبين محتاجين لمعرفة السنن الشرعية والسنن الكونية. إذا الجور والتحدي لا يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى، غلبت الحماسة على الخوارج، قاموا بعد ذلك يقاتلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هكذا يكون الأمر؟ أي حماسة، عندهم عواطف. خطبهم الراسبي خطبة بليغة ضربت منها العيون وجلت منها القلوب. قاموا بعد ذلك يقاتلون فارس والروم أبدا، قاموا بعد ذلك يقاتلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحتاجين لنية وصحة، قلوب تنبض بالحياة ونوايا طيبة وحماسات وعواطف جياشة، كل ده وانتصار لدين الله، كل ذلك مطلوب وضبط للأقوال وللأفعال حتى لا نجور وحتى لا نتعدى، وإلا فالظلم ظلمات. بدل منا أو من غيرنا الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. وعلى الحق نور، والحق موابر الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك. حتى لما تقرأ وتطالع فتجد معاني، فتجد معاني. مثلا من جملة هذه المعاني أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حكم القتل، حكمه القتل، ولا يدع الحاكم إلا إقامة حكم الله فيه، لا شرح ولا ولا ولا أن يرجع اعتذار ولا نحو أبدا، وتتبرأ منه طائفته. ولكن لابد من تدريب المسائل، وإلا فهذا الحكم لا يقتصر على الكتاب اليهودي أو النصراني، يتعدى لمسلم، مسلم يرتد لو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقض، والكتاب ينتقض عهده وعقده بسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأتم في الوثيقة العمرية والعهود المأخوذة عليه، مأخوذ عليهم أمور كثيرة، لا يدق نفوسا، لا يضير كتابا، لا يضير صليبا، مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا في هذه الوثيقة العمرية. ولو طلعتم كتاب الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول تقرؤون مسائل كثيرة وحوادث عديدة نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجلد. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم حكم القتل، حكمه القتل. ولما تقرأ في غزوة حطين تجد أن صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه بعد فراغه وبعد انتصاره ما قعد، ثم قعد وما جلس حتى أتي بالأمير الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم فقطع رأسه، فقطع رأسه. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، انتقام لله ولدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تبقى المسألة، ما الذي يطمع ذلك؟ ما الذي يساوي هذه المسائل؟ هل أنا وأنت؟ هل يترك هذا الأمر لأحد البشر؟ هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة لابد من ضبطها بضوابط الإنكار، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بمعنى أن إنكار المنكر لا يصح، أن يستدل منكر أعظم من المنكر المزاح، لا يجوز أن يثبت هذا المنكر ويأتي بمنكر آخر، لا يصح أن يتعدى بالأذى للأهل والإخوان والأصدقاء، لا يجوز أن يتلف الإنسان نفسه في غير مصلحة شرعية. ضوابط عامة، ضوابط عامة محتاجين للتحقق بها في مثل هذه الأوضاع التي تحدث. يعني إذا سارت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها، عجز الحكماء عن حسمها. ونقل الزهري قال حدثت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فقضوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدي. قال أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية، أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية. فلما تنظر حتى في موقعة الجمل، وهذا كان بين مسلمين ومسلمين، لا بين المسلمين وغيرهم. وإلا في المسألة ممكن الحابل يختلط بالنابل ومسألة ما تنحسم وما تنضبط، والأوضاع لابد من ضبطها. وإلا في أعداء يتربصون بالأمة الدوائر واستعباء الأمريكان، ما يخفى عليكم، ما يخفى عليكم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ونحن حسابات شرعية كما ذكرنا استودعت للكتاب والسنة ولأقوال أهل الأمة علماء الأمة، حتجد الكثير من هذه الضوابط التي استخلصوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبيعة طبعا الأوضاع الضعيفة أوضاع مغرية، أوضاع مغرية لكل أعداء الإسلام والمسلمين. والسبب حالة الضعف التي تمر بها الأمة، التي اليهود عندهم أطماع وينتهزون الفرصة، الأمريكان وغير الأمريكان، كل ذلك واضح وبين. أوضاع مغرية، شيوعيين وغير شيوعيين، كل صاحب دعوة والكل يريد أن ينتصر لدعواته وأن يطبق دعوتها واضح. هذا واضح، ولابد من التحسب كما ذكرنا لأمور. وإلا فلما كانت مطلعة الجمل حدث الاختلاف بين المسلمين بعضهم والبعض الآخر، وتقرأ في موقع صفين وتجد مثلا أصبع النفاق كان لها دخل كثير، سبحان الله ما راعهم إلا وهذا. يقول مثلا جيش علي، يقول أغير علي، معاوية أغار علي، وعند معاوية البعض يقول جيش علي أغار علي، وصارت المسألة وكأن الكل يدفع عن نفسه. تعرف دفع الصائد التي تتكلم عنها، مسألة دفع الصائد التي تتكلم عنها العلماء الكل وكأنه دفع عن نفسه فقط. ما هو الذي ابتدى؟ واحد في الجيش يفسد تدبيره، فكيف بألف؟ فكيف بألف؟ تخيل عندما تغلب الحماسة ويخرج واحد من هنا يؤلف والثاني يكذب، وقد تنقل أخبار ما لها واقع، ما لها رصيد، أو حتى لو كان لها واقع ورصيد، ما الذي فعلها؟ هل حدث إقرار ورضا بها؟ محتاجين كما ذكرنا لإحكام المقدمات، وإلا فكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير. زمن عمر بن عبد العزيز دخل القائد قتيبة ابن مسلم، دخل على سمرقند دون إعلام أهلها، انظر دخل وفتحوها، فتظلم أهله، مات القائد قتيبة ابن مسلم رحمة الله عليه، فتظلم أهله إلى عمر ابن عبد العزيز. انظر فلما تظلموا له بعث لقاضي البلد يسأله ويستعلمه ما الذي حدث، فعلم أن الجيش دخل دون إعلام ودون دعوة ودون بيان. انظر فأمر الجيش أن يخرج مرة ثانية، خرج الجيش فأسلم أهل سمرقند، فأسلم أهل سمرقند. تخيل هذه الوسيلة، محتاجين عندما شرح عندنا دين في العسر واليسر والمنشط والمكرة، لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نحيا نقرأ ونقرأ وساعة وساعة ما يجوز كما ذكرنا، ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. فكان لابد من نظر التثبت. هؤلاء كافر، ولكن ما أجاز عمر بن عبد العزيز دخول البلد دون إعلام ودون دعوة ضوابط شرعية. المفترض والمتصور أن نضع نصب أعيننا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة، قال ما كانت هذه لتقات؟ ما كانت هذه لتقات؟ امرأة تقول كافرة، حتى لو كانت كافرة كيف سوف تقتلها دون وجه حق؟ عند شرع، عند دين، كما تعظم أمر الصلاة وأمر الصيام ستعظم الحرمات. الطبقة النص ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيهم ذمة ورحمة أو نسبا وصهرا كما أخبر النبي، لابد من المحافظة على ذلك. واحد هذا أمره إلى الحاكم لا إلينا، بمعنى ما يصح أن يصنع الإنسان من نفسه مبنيا عليه وقاضيا وجلالا، هذا ما يصح، هذا ما يصح. الحاكم أو من ينوب عنه والذي يخص منه والذي يقيم فيه معاني الحق والعدل والذي يطبق فيه شرع الله، حتى وإن كانت تابيا لا شريعة عندهم يحتكمون إليها، ولذلك هم يقبلون أي شريعة. ولا بد من إقامة حكم الله تبارك وتعالى فيه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، إن احتكموا إلينا حكمنا فيهم بحكم الله، إن كان القضايا فيما بينهم كأحوال شخصية، حتى الأحوال الشخصية لو احتكموا إلينا سنحكم فيهم بشرع الله. أنت لما تنظر لأمريكا وغير أمريكا تجد الأمريكان حتى في الأحوال الشخصية يطبقون الدستور حتى على المسلمين في قضايا الزواج والطلاق والميراث، ما يتركون حتى المسلمين عندهم تطبيق أحكام الشريعة حتى في الأحوال الشخصية أبدا. هذا شأن كل الأمم، عندها دستور تحترم دستورها، لا تسمع لمخلوق أن يتعدى الدستور، أن يتخطى، يقيمون له المشنقة. فكيف بمن تخطى شرع الله تبارك وتعالى؟ يقيم فيه الحاكم معين الحق والعدل. هذا انتصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله، والخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، ولسياسة الدنيا به نحكم فيه بما أنزل، بمعنى الكلمات التي قد تثور وزراء أديان ومزراء أديان ونحو ذلك. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وكما ذكرنا إنسان بيصف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر التتبع، حيقيم في معاني الحق والعدل التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم والمحكوم إذا ما جلس على منصة القضاء العادل يعلم أن العدل لا يمكن أن يتحقق إلا بالعودة لدين الله تبارك وتعالى، ولن تبرأ الذمة إلا بإقامة شرع الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا حتى لو جربنا المسألة، حتى لو صنع ذلك مسلم لا أقول كتابي، وسب النبي صلى الله عليه وسلم يرتد بذلك، يرتد بذلك ويقيم فيه الحاكم كما ذكرنا حكم الله تبارك وتعالى. هذا الأمر متروك للحاكم. وحين كثيرة نقرأ مسائل أحيانا تختلف على البعض، بمعنى أن بيحدث لنا نوع من الافتئات، نوع من الافتئات. مثلا قرأنا أن عمر بن الخطاب حرق مدينة يباع فيها الخمر، صحيح، حرق قصر وهيجر اتساق فيه وسماه فويسقة ما الذي بعد ذلك؟ هل ننتبه عمر بن الخطاب يومئذ هو أمير المؤمنين، هو الخليفة، هو الحاكم، هو الحاكم. مثلا سجد القصص في ذلك كبير وعديد، كما ذكرنا الحكم هو الذي علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا تمصه. من هو علي الذي أمر بذلك؟ هو أمير المؤمنين يومئذ، هو حاكم. ومن هو أبو الهياج الأسدي؟ هو رئيس شرطة علي بن أبي طالب. كل فريق على حقه، ما يكتأب. أنا سأعطي لنفسي الحق وأنت سأعطي لنفسي، ورقم المليون يعطي لنفسي الحق. دولة داخل الدولة، هل تأمن على نفسك الجور والتعدي؟ تأمن الفتن التي ستنجر بعد ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول، فحتى قد يكون هذا هو الحق في وقت من الأوقات، ولكن شرع الله المصلحة الكل، وحيث ما كانت المصلحة فتم شرع الله، بمعنى أن ابن سلول المنافق حكم القتل. ولكن ما الذي سيحدث لو قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ترعب له أنف كثيرة بيسر. فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ مفسدة كمفسدة لشكل الإسلام ابن تيمية، ستغلب المصلح، ستغلب المصلح. وإذا كان الأمر هكذا فليس من شرع الله في شيء، شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. فمحتاجين لوقفة التثبت كما ذكرنا، حيث وحذر أن نهم بجوانب المسألة، ما ننظر للمسائل كما يقولون بحين واحدة، أو ننظر لطرف وجانب ونهمل ونغفل بقية الجوانب. ونحن ولله الحمد والمنة في هذا الحدث وغيره لنا مسك خط، لنا اتضلناه أخذناه إخواننا ولله الحمد والمنة. واحد لو طرح نفسه كلهم على علم، كلهم على فضل، كلهم على فضل. فضيلة الدكتور ياسر برهان له رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لي أيضا رسالة في معنى تحصيل الزاد ونحو ذلك، ضبطنا فيه المسائل. فهذا الكلام ما نقوله لجلوسنا الآن مثلا أو لحدث طارئ، لا والله الحمد والمنة، ضوابط شرعية. لما تجنبنا مسالك الغلو في التكفير كان اعتقادا منا بأن هذا هو الحق. إنما تجنبنا حتى الخروج في المظاهرات ونحو ذلك. ما هو الذي ينجم أثناء المظاهرة؟ نساء قد تختلط، تقع المرأة تتفرغ، اختلاط بالرجال، تكسير للسيارات، إتلاف للمحلات. لا ناقة لهؤلاء ولا جمل في هذا التدمير الذي يحدث. لا تأمن، وهذا عهدنا عبر السنوات. يعني أنا طلعت منذ الستينات كان سن شيوعيون عندهم إتقان. تخرج أنت بالمظاهرة ويركب هو الموجة، ويركب هو وتتحول دفة المظاهرة بعد اللحظات الأولى لهتافات شيوعية لا ناقة لك ولا جمل فيها. انظر، كل ذلك واقع، لابد من حسابه، ولابد من نظر في عواقب الأمور، ولابد من نظر في عواقب الأمور. فعندما تجنبنا أو تركنا مسالك العنف في غير موضعه، عندما قلنا هذا الأمر منوط بالحاكم، المظاهرات مضرة ومفسدة، بل حتى هذه المظاهرات والبعض منكم لربما انبهر بمظاهرات خرج بها بعض الناس المنسوبين للدعوة، لما تقرأ وتطالع ما الذي قالوه فيها؟ ديمقراطية، حياة ديمقراطية سليمة، ديمقراطية سليمة. طب كل حياة إسلامية صحيحة، ماذا الآن؟ أطلق الحريات، هل هذه تحوح؟ أنت تريد من مظاهرة وطالب فيها بإطلاق حريات؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي في شيء. ولذلك أنا عندما أتجنب بإذن الله تعالى ليس جبنا، لا والله، يعني الموت في سبيل الله أسمى أمامي. والله نتمنى لو الإنسان قطع في سبيل الله، انظر لو جمع من حواصل الطيب يتمنى ذلك، ولكن ما الذي يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى؟ ما هي طاعة الوقت؟ ما هي الخطوة التي نتقدم بها ولا نعود بها إلى وراء محتاجين للتعرف على مواطن الضعف ومواطن القوة؟ ما هي الصورة التي نمر بها؟ الأمة كلها بتمر بمرحلة استضعاف كما ذكرنا، أغرت كل ملحد كفار. يا ليتنا حماستنا الإيمانية وغيظنا إلى ما حدث وتهبت، هذا الذي أشير وأذير، تستفرغ في عمل صالح يقرب النفس والأمة من رضوان الله تبارك وتعالى. وخصوصا نحن في الفرصة، الحماسة الإيمانية متعددة في شهر مبارك، لكل يصوم النهار ويقوم الليل، والناس بلا جهد منك تدخل المساجد، بتقبل على طاعة الله. اصنعنا ذلك في تقريب الأمة من رضوان ربها دعوات صالحة حتى ربنا يذكر بها الكسب ويرحم بها الضعف، دعوات للمسحوقين في كل مكان هنا وهناك في العراق وأفغانستان والشيشان وهنا وهناك. لا ننسى إخواننا المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس من تعود النفس. عندما تقرأ قدرات كامنة موجودة في النفس وفي الأمة من حولنا، بدليل أنك عندك قدرة الآن على صيام النهار وصيام الليل وتعاون كتاب الله تبارك وتعالى، مدت كل الخيرات، مدت كل البركات. النبي صلى الله عليه وسلم كان أدود الناس وأدود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. فلرسول الله أدود بالخير من الريح المرسلة، أدود بالخير من الريح المرسلة. يسمع عندما يقترب من كتاب ربه يقترب من مادة كل صلاح، وهذا هو مادة الصلاح والإصلاح. محتاجين لتفكر في دين الله تبارك وتعالى، التعاون على البر والتقوى، تعمير المساجد بطاعة الله. الناس الذين يدخلون المسجد، بكم واحد أنت خرجت في الأيام التي انصرمت والتي انقضت؟ كم واحد تعرفت عليه؟ كم واحد أنت قربته من رضوان الله؟ هل حريصنا على تكفير سواد الصالحين سواد الطيبين، أم أننا بعد رمضان سننفض من المسجد ونعود سيرتنا الأولى؟ محتاجين أن نحيا حياة رمضانية طيلة العام، طيلة العام. فلا بد من تعاهد النفس كما ذكرنا، التعرف على حيل الأعداء، على مؤامرات الخصوم، لا بأس من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. التثبت الالتزام بدين الله تبارك وتعالى، سواء كنا رجالا او نساء، الاسر والبيوت التي نعيشها، الجيران، الاقارب، الاصدقاء، كلكم صاحب دعوه وكلكم له دور ومهمه في هذه الدعوه، ودورك لا يفصل ابدا عن دور الرجل الذي قال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فتحت سبأ بسبب دلالة الوجود لنبي الله سليمان. انظر، وطائر يطير في السماء ومشغول بدين الله. عندك علو همة أم أننا بعض منا بيغرق في شبر مية، عنده أسرة وعنده بيت، صار صاحب أسرة، هنشغل بأسرة، هنشغل بأولاد، والدنيا وكأنه لا علاقة له بها، دماغ شمولية نظرة، صاحب أسرة وصاحب بيت وصاحب دعوة أيضا. أريد أن أخلص رقبتي بين يدي الله تبارك وتعالى، أغضب إذا ما انتهكت محارم الله، وأنظر كيف أزداد بذلك طاعة وعبودية. كان صلاح الدين الأيوبي يقول لابن شداد: أما أسر لك حديثا، إني أتمنى إن فتح الله علي بيت المقدس أن أركب البحر أقاتل في سبيل الله كل من كفر بالله حتى أظهرني الله أو أموت. أصحاب دعوة، أصحاب دعوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر. علو الهمة مطلوب، وأنت إن لم تدعو صرت محلا لدعوات الآخرين. ما هو انظر الأمريكان وغير الأمريكان، كلهم حرص على تطبيق الديمقراطية وبأسنة الرماح وبأسنة اللي محتى يطبقون الديمقراطية في البلاد والعباد، في شعوب مسلمة. وبالتالي أن أنهض أنا بإسلامي وأعمل بإسلامي ولإسلامي، فهذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. حتى وإن كنت وحدك، حتى ولكن كن على فرق، كن على بصيرة، كن وكل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشرك. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونترك الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر قرآن.